مستمعينا الاعزاء، موجات البرنامج العام مع كل المستمعين. وحان الان الموعد مع اللقاء الاسبوعي والفتره الخاصه بعالم السياحه وقطاع السياحه حصريا على موجات البرنامج العام. رئيس التحرير أحمد دياب، هندسة الهواء أماني هلال، مخرج اللقاء علي عبد العال، وأمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. وبنرحب بكل مستمعي البرنامج العام اللي قلوبهم على مصر، قلوبهم على بلدهم، ودايما كل يوم خميس بيكونوا في شوق لمعرفة الجديد في عالم السياحة، القطاع الحيوي، القطاع الذهبي. هتشاركهم النهاردة الحوار الخبيرة السياحية صديقة هذا اللقاء الأسبوعي، الخبيرة السياحية ريم فوزي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا بك، منورانا دايما. ربنا يخليك. أنا سعيدة جدا أنا ببقى معاكم، وسعيدة مستمعين، وان شاء الله يكون وقت مثمر ومفيد ان شاء الله. واحنا سعداء بالابتسامه اللي استقبلناكي بيها، ولما سالتك اخبار عالم السياحه ايه ابتسمتي، فيعني نقلتي لينا طاقه ايجابيه ان شاء الله يكون فيها الخير للبلد ان شاء الله. طب ايه رايك دلوقتي نعرف اهم اخبار الطيران والسفر من مندوبنا في الاذاعه وتشاركينا الحوار؟ يا ريت. طبعا زميلنا محمد زيد، اهلا بيك. هو حالا حيكون معانا. يعني في بداية اللقاء كنا بنتكلم خارج الهواء، وقلتي ان سيد وزير السياحة كان بالامس في مطار القاهرة في وداع فوج من حجيج الرحمن. مظبوط. هو الحقيقة احنا داخلين على مناسبة مهمة جدا. طبعا. كل سنة وجميع المصريين بخير، وهي عيد الأضحى المبارك. وطبعا في الأيام دي كل الأغلب قطاع السياحة بيستعد لتسفير الحجاج اللي هم مسافرين للمملكة العربية السعودية لأداء الفريضة. فامبارح الحقيقة يعني كان وزير السياحة موجود في المطار بيودع فوج من الأفواج، يعني يعتبر أول فوج سياحي مسافر لأداء فرائض الحج يعني. وكان بيطلع على أهم المشكلات اللي بتواجههم، في أي مشاكل، في أي حاجة، وبيساندهم وبيعرفهم طبعا أن قطاع السياحة كله في خدمة يعني ضيوف الرحمن اللي مسافرين. كان في تذليل للعقبات، أي عقبة بتواجه أي مسافر؟ هو طبعا لما الوزير بنفسه يحضر يعني حاجة مجرد حضوره الدنيا كلها بتختلف. بس احنا مش عاوزين عشان هو موجود، لا احنا عاوزين في تيسيرات في كل الوقت لأي مسافر. طبعا. يعني المطار ده هو الوجهة. ايوه بالظبط. فانا عايزه اقول لحضرتك بقى ان المطار هو الوجهه الرئيسيه لاي زائر طبعًا. للبلد، وبالذات مطار القاهره هيحكم. والله اللي جاي ده عندنا هيحكم من اول ما ينزل من سلم الطياره، من قبل ما ينزل حتى، اللي بتستقبله، المضيفة اللي بتستقبله في الطيارة هيحكم البلد ده شكله ايه. لا احنا في عندنا كمان قطاع مهم جدا، هو قطاع الامن. المطار الحقيقة حصلت فيه تغييرات أمنية، وده يعني أنا شايفة أن ده هيكون فيه تقدم لقطاع الأمن في المطار، لأن قطاع الأمن ده مهم جدا. هو اللي بيحافظ على أمان الراكب، هو اللي بيحافظ على بوابة مصر الأولى. فأنا متفائلة خير بتغيير القيادات الأمنية، متفائلة خير أن احنا إن شاء الله هنكون في تقدم، ونتمنى لهم كل توفيق، لأن برضو أخواتنا الضباط وضباط الشرطة والناس اللي بتتعب علشان خاطر تخلي البوابة دي بوابة آمنة وتحمي مصر من أي شرور. وجهة متحضرة أكيد. طب يلا معانا دلوقتي زميلنا محمد عبد العزيز، مندوبنا في مطار القاهرة. محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. إحنا معانا الخبيرة السياحية ريم فوزي، وفي تساؤلات كثيرة هي هتبدأ وإحنا هنكمل معاها مع حضرتك. أستاذ محمد، أنت ملاحظ إن المطار اللي من دول مقلوب فيه لجان كتير بتجيلنا من روسيا ومن أمريكا، علشان يعني مطابقة الإجراءات الأمنية، وذلك لتوفير الأمان التام يعني لضيوف مصر القادمين. حضرتك لاحظت الكلام ده وشايف الإجراءات الجديدة المتخذة في المطار ولا إيه الأخبار؟ في الواقع ان في لجان فنيه بتيجي من روسيا ومن الاتحاد النقل الامريكي ومن بريطانيا لمتابعه الاجراءات الامنيه في مطار القاهره لاطمئنان على الركاب القادمين من مطار القاهره الى مطارات لندن والولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه. هذه اللجان بتقوم بالتفتيش على الاجراءات الدائمه والموجوده بمطار القاهره الدولي من اول دخول الراكب صالة المطار أو صالة إنهاء الإجراءات حتى صعوده الطائرة. وهذه الإجراءات بتتم على قدم وساق السلطات المطار في لجنة موسعة للأمن برئاسها وزير الطيران المدني، وتشارك فيها القطاعات الأمنية بشركات الطيران والجهات المعنية بتأمين الركاب لتلافي أي ملاحظات قد تنشأ عن بالمطار. هذه تم تركيب أجهزة حديثة على أحدث مستوى ببوابات متابعة الركاب والفحص الركاب بالأشعة، يعني الحقائب مثل الحقائب وأيضا تفتيش الركاب. هذه الإجراءات في مبنى الركاب رقم 2 تم استخدام البصمة البيومترية التي تسمح للراكب يعني كل بيانات الراكب تكون موجودة وتأمين الراكب على أعلى مستوى. هذا المبنى تم تأمينه تماما وتزويده بكافة الأجهزة الحديثة والإجراءات اللازمة التي تطلبها المنظمة الدولية للطيران المدني في ICAO لتطبيق المعايير للسلامة لتأمين الركاب بمطار القاهرة والمطارات. الحقيقة مبنى رقم 2 ده يعني نقلة حضارية، أنا شايفة أنها هتنقل مطار القاهرة يعني نقلة حلوة جدا، لأن هو حاجة معمولة على أحدث مستوى متخذ في جميع الأساليب الحضارية والأمنية. ويعني أنا أتمنى أن حضرتك تتفق معايا أن تغيير برضو القيادات الأمنية ده بيدي يعني رؤية جديدة بالضبط وداخل للتأمين. يعني كلما زادت الإجراءات الأمنية وكلما اشتدت ساهمت في تأمين الراكب وانتهاء الملاحظات التي قد تكون بالمطارات. هو الحقيقة زملائنا ضباط الشرطة بيتعبوا جدا في الموضوع ده. أكيد أكيد يا فندم، هي الشرطة بصراحة بقيادة اللواء طه بيومي مدير أمن المطار الجديد لا تألو جهدا عن تأمين الراكب والمسافرين والمودعين والمستقبلين وحتى المرور المنطقة المحيطة بالمطار، لا تألو جهدا في تأمين المطار وتأمين الراكب وتأمين الطائرات والمبنى والمنشآت. طيب زميلنا محمد عبد العزيز، هل يعني كل صالة فيها زي مكان مكتب استعلامات أو ما شابه ممكن من خلاله الراكب إن هو لو عنده أي مشكلة يتوجه لي بالسؤال المساعدة ما إلى ذلك؟ طبعا شركة ميناء القاهرة الجوية عندها مكتب استعلامات موجود بكل مبنى، يعني مبنى ركاب رقم 1 في استعلامات، مبنى ركاب رقم 2 في استعلامات، مبنى ركاب رقم 3 في استعلامات. ايضا ممكن الراكب ممكن المسافر او الراكب يستعلم من خلال الخط الارضي هو 26 26 6 6 6 300. هذا الرقم يتيح لل 26 6 6 6 300. تمام، هذا الرقم ممكن يعني المسافر او الراكب يستفسر عن الرحلات وعن الاجراءات وعن اي شيء بتقوم بتحويله يعني مثلا عاوز جمارك، عاوز شركات طيران، الرقم ده بيحوله للجهة المختصة أو للإعلام عن مواعيد رحلات إقلاع ووصول الطائرات بمطار القاهرة الدولي. زميلنا محمد عبد العزيز شكرا جزيلا ليك، ويا رب إن شاء الله الوصول والعودة بالسلامة لكل حجاج بيت الله الحرام. عليك صلاة الله والسلام، عليك صلاة شفاعة يا جد الحسنين، سمح ملك رجعت أيامه، سمح ملك رجعت أيامه، هنية واتمليت كل عين. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث في نجمينة خلال لقاء قمة يعقده حاليا مع رئيس التشادي إدريس ديبي القضايا محل الاهتمام المشترك وتطورات الوضع في ليبيا. مجلس الوزراء يوافق خلال اجتماعه اليوم على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة. المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر تجميد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية أو ما يسمى بقانون تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية والذي أقره الكنيست. مقتل 20 من قوات الجيش السوري وتدمير دبابتين في مواجهات عنيفة مع الإرهابيين في ريف العاصمة السورية دمشق. مقتل 6 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وضبط كمية من الأسلحة والذخائر في مواجهات مع الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك والقاع شمال لبنان. مقتل وإصابة 15 من المتمردين الحوثيين في قصف لطائرات التحالف العربي على التعز جنوب غرب اليمن. الشرطة الهولندية تنهي عملية احتجاز رهينة بسلام داخل محطة الإذاعة وتعتقل من احتجز الرهينة. وأخيرا الولايات المتحدة تؤكد أن التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية النووية لا يجب أن يكون عسكريا. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء واللقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم هنا القاهرة. خير من هنا ليه هسكت انا وما اقولش وعيد بما نالها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا ليه هسكت انا وما اقولش وعيد بما نالها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي اول زرع انتي اللي زرعتي واول خط انتي اللي رسمتي وبنيت الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل يا بلد الفدا والنور والهدى لو ملتي كده الدنيا تميل. مصر يا أول في الدنيا شهد ضغام الليل تحسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا أول نور في الدنيا شهد ضغام الليل تحسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. الأقصر. مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر. مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة، ومعانا الخبيرة السياحية ريم فوزي، بنحييكي مرة تانية. أهلا بك يا سمي. موضوعات كتيرة اتكلمتي فيها برا الهواء عايزة تتكلمي فيها، نبتدي معاك. خلينا نبتدي أستاذة ريم، قبل ما نخوض في الموضوعات اللي قلتيها، في رسالة استفزتني أنا شخصيا على صفحة الإذاعة، أحد المستمعين تحديدا أحمد عبد المنعم بيقول السياحة انتهت. بس انا هقول لك مقوله، هرد عليه يعني واقول له مقوله قالها دكتور ممدوح البلتاجي الله يرحمه. قال لك السياحه المصريه تمرض ولا تموت. يعني حتى لو احنا دلوقتي في نكسه سياحيه، ان عندنا مشاكل كتير، بلد قايمه من ثورات، بلد يعني كان فيها مشاكل، فبالتالي السياح ما بيجوش كتير. لكن احنا بنعتبر ان احنا في مرحله مرض. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان المؤشرات الرسميه والجهات الحكوميه بتطمننا وبتقول لك ان نهايه عام 2017 ده هيبقى عام خير على السياحة المصرية، وان هو ارقام الحجوزات اللي جاية القادمة لمصر هتكون ارقام غير مسبوقة من ساعة 2017 بالارقام افضل من 2016. يعني طبعًا احنا بنقارن باللي قبل مباشرة. طبعا احنا شايفين ان احنا في تصاعد، في تصاعد هو توافق، وده اللي يهمنا، وده ليه يعني ليه مقاومات. يعني احنا عندنا مثلا ان احنا ابتدينا تواجد الامن والامان الموجود في البلد ده بيساعد السياح ان هم يجوا. المجهودات اللي بتعملها الجهات متكاتفه مع الشركات مع الناس دي كلها، ده بيخلينا ان احنا نتفائل الايام الجايه احسن. فانا مش عايزه الروح السلبيه يعني تطفو علينا، والاستاذ المستمعين يقول لك ما فيش سياحه والسياحه انتهت. لا، احنا السياحه المصريه تمرض ولا تموت لانها تعتبر دخل رئيسي للمجتمع المصري. طبعا واحنا لسه كنا بنتكلم ان دخولك علينا بابتسامه جميله نقل لنا طاقه ايجابيه، فبلاش خلي الطاقه احنا ننقلها لحضراتكم، بلاش انتوا تنقلوا لنا الطاقه السلبيه. مصر تمرض ولا مش هنكمل الباقي، لانها ان شاء الله تتعافى وفي معافاه دائمه باذن الله. باذن الله باذن الله. انا متفائله الايام الجايه ان شاء الله ان هيبقى في يعني في طفره في طفره، بس احنا محتاجين ان احنا نعمل شويه حاجات، محتاجين نظبط حاجات تتضافر من ضمنها حاجه مهمه قلت لنا عليها. احنا يعني محتاجين زي ما قلت لحضرتك تتضافر الجهود، ما تبقاش جهود حكوميه لوحدها او جهود شركات السياحه لوحدها او جهود الفنادق لوحدها. احنا محتاجين جهود الشعب كمان معانا. الشعب ده اهم عامل جذب سياحي لمصر. يعني محتاجين برضو الوعي السياحي، الوعي السياحي اللي بنأكد عليه كل مرة ونقول يا جماعة علموا الأطفال بتاعتنا إنها ما توسخش شوارعنا، إنها تعامل السياح بلطف، إنها يعني السائح ده مش مرة هيجي وخلاص، ده لو جه واتبسط احنا عايزين السائح المتكرر. دي حاجات كتيرة جدا عايزين نقولها، عايزين نحافظ على نظافة بلدنا. يعني انا لاحظت مظهر سلبي ضايقني جدا جدا، ويمكن كنت بحكي لكم عليه وأهرني فعلا، اللي هو بعد ما تقولي انا هقول لك موقف ايجابي اسعدني جدا. طب الحمد لله. اتفضلي. يعني احنا عايزين نحكي المواقف الايجابيه بس المواقف السلبيه دي لان احنا محتاجين عشان نحلها نسن لها قوانين نفعل قوانين الموجوده. يعني مثلا انا لاحظت من كام يوم كنت ماشيه لقيت يعني في بعض المناطق ومناطق راقيه زي مصر الجديده بيحطوا اكياس الزباله، وبيجي بعض الناس بعد ما تتحط كاس الزباله دي بيجوا بالليل ينبشوا الكاس دي ويطلعوا منها الازايز البلاستيك ويطلعوا منها الحاجه ويفرزوها في مكان تجميع القمامه نفسه. بالظبط. وتبصي تلاقي منطقه راقيه جدا، والكلام ده انا لاحظته في اسكندريه برضو، واكوام الزباله موجوده. ده وصل لدرجه ان هم بياخدوا الكيس البلاستيك نفسه. بالظبط كده. ايوه شفته شفته والله شفته فعلا. يعني عارفه يا ايمان دي حاجه يعني قهرتني، مؤسفه قهرتني. انا لما كنت قبل كده في امريكا كان معايا رائده اعمال من فنزويلا. عملت ايه ست دي؟ كانت ست بسيطة بتجمع القمامة من المنازل، وبعدين جت لها فكرة انها ليه ما تطورش في شغلها. راحت عملت ايه؟ ابتدت توزع على البيوت اكياس زبالة ببلاش. وتاخد منهم الزباله كمان ببلاش. ما عادتش بتاخد منهم رسوم. قصاد ايه؟ قصاد ان هم يصنفوا لها القمامه دي اللي هو يبقى كيس للحاجات المعدنيه، علب البيبسي والكلام ده، كيس للمنتجات البلاستيك زي ازايز الزيت والقصه دي، وكيس ثالث للربش اللي هو الحاجات العضويه. الحاجات يعني العضويه ابتدت تجمعها وتاخدها تستفاد بيها باعاده التصنيع وتبيعها وكده، وعملت من ده ثروه كبيره. طبعًا. وفي نفس الوقت حافظت على نظافه، وكانت في قرية صغيرة حافظت على نظافة القرية دي. وكله كان في الأول بيقول دي مجنونة، دي بتوزع كده الزبالة ببلاش، بتنقل الزبالة ببلاش، لكن هي خدت المردود طبعا. بالظبط. فليه احنا ما نعملش بعض الأفكار دي ونعملها ونحافظ بيها على نظافة البلد بتاعتنا؟ يعني دي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ليها، واللي لازم تساعدنا الجهات الأمنية فيها ان احنا نمنع الكلام ده، نفعل القوانين اللي تمنع كده. دي ده يا جماعة ده بيسيء لينا كلنا. حتى الناس حتى اللي بتنبش دي زي ما قلنا بره الهواء، لان هم ما عادوش بيجمعوا القمامه، فيعني لو في مثلا اليه تخليهم يرجعوا يجمعوا القمامه ويفرزوها حتى في مكان تاني، ده يبقى افضل يعني. طبعا طبعا ده يبقى افضل، لان دي نقطه مهمه جدا. احنا البلد في يعني في الاماكن السياحيه بتاعتنا بنلاقي كميه قمامه طبعا. وبعدين تيجي تسالي على ايه الاسباب؟ ما هو ده احد الاسباب. بس اسمحي لي استاذه عزيزتنا الجميله ريم، مش معقول ان انا الى جوار كل بسكت قمامة حيقف حارس. المفروض ده سلوك نابع مننا احنا. عارفة حضرتك لو سكنة وجينا باش ده نبش وقام بما قام به وانت كلمتيه، حيرد عليكي بطريقة غير لائقة. مش هينفع ان انت تستمري معاه في هذا النقاش. فيكون ايه الحل؟ ان يبقى في منظومه. هو لو في منظومه متكامله فعلا، يعني لا ينفع ان انا اوقف عسكري الى جانب كل صندوق، ولا ينفع ان هو يتساب. ايه المنظومه؟ يعني الله وحده هو اللي المنظومه. يعني انا شايفه ان احنا نفعل دور ضميرنا في الاول لما طبعا. نلاقي حاجه غلط، لو اجتمع السكان وشافوا الناس دي وده بيسبب لهم اذى، هيبتدوا ان هم ما يسكتوش. فكره ان نبقى مجموعه الحاجه الثانيه تفعيل القوانين يا جماعه، ده اكيد حاجه بيعاقب عليها والجهات. الجهات نفسها تبقى متضافره، يعني في وزاره البيئه، في هيئه النظافه والتجميل، في المحليات. بالظبط كده. يعني تحس ان موضوع القمامه متفرق دمه بين القبائل يعني. دي حاجه. الحاجة التانية زي ما قلت لك، ده مش بيخص السياحة بس او السياح بس، ده بيخصنا احنا كمصريين. طبعا. ليه نعيش غير نظيفة يعني. يعني احنا بعد ما نجمع القمامة في كيس وننزله ونعمل الكلام ده كله، يجوا يعني يبعتروها تاني؟ لا طبعا. دي حاجة عارف حضرتك، واللي يغيظ اكتر ان هم بياخدوا الكيس من الصندوق الكبير. يعني انا باخد الكيس برميه في الصندوق، هو بياخده من الصندوق وياخد اللي هو عاوزه ويرمي الباقي على الارض، حوالين يعني حتى بيرميه في الصندوق تاني. لا لا لا لا. وبيرمي وبياخد زي ما انت قلتي كده، بياخد الكيس نفسه يسيب لك الحاجه. طبعا على العكس بقى، انا هقول لك حاجه تانية من المبادرات الجميله. انت قلتي ايه؟ يجب تضافر الجهود. مظبوط. مش كله على الحكومه، مش كله على القاده، لا احنا كمان اللي يقدر على حاجه يعملها. يمكن انت اكيد عارفاها، شابه جميله قوي اسمها اسماء، مش عارفه سمعتي عليها ولا لا، بتنشر فيديوهات جميله جدا. شفتها. جدا جدا. شفتها. على فكره هي هتكون ضيفتنا الخميس اللي جاي. تمام. اختارت على سبيل المثال، يعني اختارت مرسى علم وراحت وصورت فيديوهات وابتدت انها تنشرها على اليوتيوب وعلى شفتها صفحتها. شفتها جميلة جميله جدا جدا جدا. وهي بتتمشى بتقول، انتوا بتقولوا مرسى علم غاليه، مرسى علم مش غاليه، مرسى علم فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وتعالوا شوفوها، وممكن الاقامه كذا. يعني راحت وزالت كل المعوقات اللي ممكن تقابل اي حد نفسه انه يروح المكان ده. فاحنا ليه كل واحد لما يزور مكان حلو ليه ما يروجش عن المكان ده؟ مظبوط. انا بفيديو بسيط او اللي هو زي ما بيقولوا لايف ينزله على صفحته. مظبوط مظبوط. ودي كانت حملة يعني كانت قادتها وزارة السياحة في سنة 2015، انها قالت كل واحد فينا لو نشر عنده للناس اللي عنده، الضيوف اللي عنده، الناس اللي على الفيسبوك، الناس دي كلها، نشر ان مصر ايجابيات، يعمل هاشتاج ايجيبت مثلا كده. لو عملناها احنا المصريين اكبر عدد من السكان، احنا يعني تكلمي شوف مكان حلو يروج ليه. طب انا هقول لك موقف تاني. في مكان حلو جدا جدا جدا، يا ريت كل اللي سامعيننا يروحوا يشوفوه ويشجعوا شبابنا. المكان ده في منطقه اسمها مساكن شيراتون، في شارع هناك اسمه حاليا او حيسمى او حينتشر اسمه شارع مصر او شارع البحر زي الشباب ما لقبوه دلوقتي. في مجموعة من الشباب قايمين بمشاريع جميلة جدا، شكل حضاري متحضر جدا، يعني عربة مش عربة بموتور، لا عربة يدوية بألوان زاهية وجميلة جدا، عربة مثلا لسندوتشات كذا، عربة لسندوتشات كذا، عرب يعني متنوعة، واقفين مش بينافسوا بعض ولا حاجة، بس كل واحد واقف في مكان معين بتقنين بتصاريح معينة هيدفعوا ما عليهم للبلد. شكل حضاري جدا جدا جدا. احدى الصديقات العربيات شافت المنظر ده، نقلته فيديو على الهواء على صفحتها، بقى جي لايكات جميلة جدا. طب ليه احنا ما بنعملش كده؟ هو بصي احنا عايزين كمان ناخد تجارب الناس اللي قبلنا. يعني مثلا عندك في اسبانيا في برشلونة في شارع اسمه شارع الرامبلا، ده شارع قافلينه يعني معاملينه مش للعربيات، عاملينه تتمشي فيه، احلى شارع في برشلونة. احنا كان عندنا في وسط البلد زي شارع الالفي بيعملوا شارع إيه المعزة حاليا برضو بالظبط بيعملوا فيه ايه بقى، ناس واقفة مثلا واحد لابس لبس فرعوني فيجوا الاطفال يتصوروا مع الراجل، حد بيعزف مثلا، حد بيرسم، حد بيرسم بورتري، حد بيرسم كاريكاتير ليكي، فتمشي بقى فن وسياحة، حد بيكتب اسمك بالصيني، حد بيكتب اسمك بالرمل يعني يعني حاجات مثلا بالرمل. وفي مكاتب يعني لتنشيط السياحه اللي هي المكاتب التابعه لوزاره السياحه الاسبانيه هناك، بحيث ان انت تروحي دي انفورميشن تقولي له مثلا انا عايزه احضر اللي هي الكلور بتاعهم اللي هو او لو انا مش عارفه خالص انا عايزه اروح فين مثلا، يعني ممكن اروح فين، يقول لك تركبي ايه وتروحي ازاي، عروض الفلامنجو دي بتتعرض امتى، يقول لك تروحي المناطق السياحيه ازاي، ايه ارخص طريقه، يعني هي مجدوله. ايوه هي لا الشارع تتمشي فيه زي ما انت عايز، المكاتب دي واقفه زي تورست انفورميشن بيدوا معلومات عن السياحه في اسبانيا. يعني انا عايزه اشوف مكان كذا هم يقولوا لي روحي فين بالظبط كده، عايزه اشوف مثلا عرض زي ما بقول لك كده الفلامينجو، عايزه اروح اسهر ايه النايت لايف اللي عندهم، بيوزعوا برضو زي بيطبع لك كل اللي انت عايزاه، يدخل يقول لك ادي عروض الفلامينجو بتتعرض كذا كذا كذا، ادي عايزه تروحي مثلا تحضري مباراه لبرشلونه يقول لك مواعيد المباراه كذا كذا كذا، يعني بيديكي كل المعلومات اللي انت محتاجاها واللي صعب ان انت احنا اولى ان عندنا حاجه زي ممكن تقولي له انا عايز اكل في اكله مثلا مشهوره هناك بتاعتهم اسمها البلة، دي بتبقى زي رز وعليها حاجات سي فود وكده، تقول عايزه اكلها يقول لك الاماكن المشهوره بالاكله دي في الحته الفلانيه حته الفلانيه حته الفلانيه. ففعلا احنا محتاجين لحاجه زي دي، يعني احنا محتاجين، احنا البلد الوحيده مثلا اللي ما فيهاش الباسبور، عارفه الباسبور ده اللي هو الاتوبيس الدورين الدورين يعني كان مشهور في اسكندريه فتره من الفترات، لا ده بقى في اي بلد في البلاد المتحضره انت تنزلي بتقطعي تذكره الباسبور دي، انت سائحه مش مرتبطه باي شركات سياحه، تروحي تقطعي تذكره الباسبور وتلفي البلد كلها بتروح لاهم المناطق السياحيه. احنا البلد بقت امنه دلوقتي، يعني ليه ما نبتديش نعمل حاجه زي دي، وكلها افكار بسيطه كلها احنا ليه ما نعملهاش ونقدر ننشط بيها. احنا كان المفروض يعني انتوا في اغنيه اجنبيه كده مكسره الدنيا بالظبط كده، دي المغني من بورتوريكو يعني شفتي باين جمال البلد، احنا عندنا ليه ما نعملش كده، ليه ما نشجعش تصوير الافلام هنا، يعني في ده كان بيحصل من سنين طويله يا استاذه ريم، انت فيلم بيتصور في الاقصر في اسوان اجازه نص السنه، الافلام الشهيره دي ليه ليه الكلام ده بنعيش على الماضي، الفيلم الجديد الفيلم الجميل اللي كان بيتكلم عن وفاء النيل وعروس النيل، فافتكرت الفيلم ده من المستمع عبد الله قرقوره بيقول عندنا احداث ومناسبات زي عيد وفاء النيل، ليه ما يتمش استغلال الاحداث دي في تنظيم برامج سياحيه وتروج لها سياحيا. يعني انا برضو شايفه ان في مشاهير كتير جم الفتره اللي فاتت فعلا. يعني مشاهير كوره ومشاهير اخر حد رونالدينيو بالظبط كده، روبرتو كارلوس برضو ناس مشهورين جدا وناس ومن المغنيين ناس مشهورين كتير. جدا احنا برضو يعني ما عملناش ما استغلناش الحدث ده الاستغلال الكبير، عملنا له حفله ولا صور كم صوره جنب، مش هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين ننشط بطريقه اكتر من كده، عايزين نخلي ده يعني في برنامج في التلفزيون اللي هو كان استضاف فيه اسمه ايه متاب باتشان لما قال لما بيقول انتوا بتعملوا ايه هنا، ده انتوا ما شفتوش الصحراء في واحد الفرافره يعني جه صور فيها جزء زمان فيلم، فبالتالي لسه فاكره. يعني عايزه اقول لك في افكار كتيره جدا، ليه دلوقتي الافلام اغلبها بتروح تصور في المغرب لسه احنا عايزين تسهيلات لتصوير الافلام هنا موجوده لا عايزين تسهيلات في يعني في الافلام. ده اللي بيقوله شفيق مستمعينا على وعي كبير يا استاذه ريم. اقري الرساله دي. محمود الخضري فعلا بيتكلم في الموضوع ده, بيقول السياحه علم وفن وصناعه, لابد ان تكون السياحه ضمن المناهج التعليميه, ايضا تكون هناك حملات اعلانيه في وسائل الاعلام وتشجيع السياحه الداخليه باسعار رخيصه, وبالنسبه للسياحه الخارجيه تكون الاسعار تنافسيه, والزام المخرجين بالتصوير في المناطق السياحيه. شوفي الزام يعني صح. لازم نعمل التسهيلات او اديله ميزه يعني احنا عندنا اقلل ضرايبه لو يعني لو مثلا صور في مكان سياحي, او بدل ما يروح يصور مشهد في هرم ماكيت, طب ما انا اخليه يصور على الطبيعه واديله تسهيلات. بالظبط, دي حاجه. الحاجه الثانيه, احنا محتاجين نبين جمال البلد. احنا حبينا الصين من فيلم هنيدي, حبينا امستردام من فيلم برضو بتاع هنيدي, حبينا تايلاند من فيلم كريم عبد العزيز. بالضبط كده. ليه بقى احنا ما نحبش مصر, ما نخليش الاجانب يحبوا مصر لما يلاقوا نجم محبوب مصور؟ ادي خلي لو نجم كبير هيصور فيلم او هيصور حاجه مغامرات اكشن. اغلب الافلام الاجنبيه دلوقتي بتتصور في الصحراء وبتتصور في ده, وبيروحوا يصوروا في الصحراء المغربيه. حتى البرامج التلفزيونيه بتتصور, اللي هي البرامج المقالب اللي احنا كلنا ده يعني الواحد حزين. بتتصور فين؟ بس بتتصور يعني في المغرب في ابو ظبي. في الكلام ده ما تتصورش هنا. بالظبط كده, ليه ما تتصورش هنا؟ حتى الصحراء متنوعه, بتبقى الصحراء البيضاء والشرقيه الغربيه يعني. عندنا مقومات سياحيه كتيره عايزين نركز عليها. احنا المفروض كمان نحمي سياحه بلدنا. نحميها ازاي؟ ان احنا نعمل بوابه يا جماعه الكترونيه تتعامل, تبقى اي حد عايز يحجز مصر من خلال هذه البوابة وتخضع للرقابة الرسمية الممثلة في وزارة السياحة. احنا عايزين نطور من الاسلوب بتاعنا. يعني لا يكفي مجرد تضافر الجهود, لا, احنا عايزين كمان نعمل حاجة تكنولوجي, ندخل التكنولوجي في الموضوع. احنا دلوقتي اللي بيسوق لمصر مين؟ شركات السياحة التركية. شركات السياحة التركية اصدرت قانون من غرفة الشركات عندها, وبعد كده أصدروه من الحكومة, إن ممنوع أي حد يتعامل مباشرة مع الفنادق التركية من خلال مواقع الحجز الإلكتروني والكلام ده إلا من خلال شركات السياحة التركية. وده عشان يشغلوا يعني مواقع الحجز العالمية, ما ينفعش أحجز منها لو أنا هروح تركيا. لازم من خلال شركة السياحة. طيب معلش سؤال يفرض نفسه, طب فين الشركات المنافسة للشركات التركية دي؟ الشركات المصرية. طب فينها؟ إحنا عايزين بقى نساعدها. عايزين نساعدها. مين اللي يساعدها؟ الجهات الرسمية. تذلل لها ايه مثلا؟ تذلل لها زي ما قلت لك. انا دلوقتي انا كشركه سياحه او انت كشركه سياحه او اي حد فينا يعني كشركات سياحه مش عارفين يشتغلوا. ليه مش عارفين يشتغلوا؟ بقت الفنادق بتدي اسعار رخيصه لمين؟ لصالح المواقع بتاعت الحجز. لصالح المواقع. فانت تيجي انت عايزه تحجزي, انت شركه سياحه هو عايزه تحجزي, هيدوك السعر مثلا 100, هيدوا للمواقع هناك ب 50, فحجز في الموقع. فطبعا العميل بيفضل الموقع الارخص. فلازم دي صناعة محلية, دي من ضمن الصناعات المحلية اللي احنا لازم نفرض عليها سياج ونحافظ عليها. شركات السياحة دلوقتي في عندها مشاكل كتير. مشكلة مثلا زي زيادة التكاليف. انت عندك كان النقل السياحي ده بيتعامل بالسولر والبنزين والقصص دي كلها. الأسعار لما زادت تكلفة النقل السياحي. في مداخلة لحضرتك أستاذة ريم, ممكن تستقبليها؟ يا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا يا فندم؟ زي حضرتك يا استاذة ايمان. اهلا وسهلا, مين معانا؟ معاك دكتور احمد سعيد من علماء الازهر والاوقاف يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك, اتفضل, ليك مداخله مع استاذة ريم. ان شاء الله. اولا ورحب حضرتك يا استاذة ايمان والاستاذة ياسمين والمخرج المبدع علي عبد العال وعميدة الهندسة الاذاعية الجميلة الاستاذة ايمان هلال. طب اتفضل, عشان انت معاك دقيقتين وهينتهي اللقاء. بالضيفة الجميلة الاستاذة ريم الوحيه, أنا والله اتصلت حضرتك, كان لي مقترحات في تنشيط السياحة, لكن الوقت قد داهم وسنحرص دقيقة واحدة. أول حاجة أن تنتج أجهزة الإعلام ما يسمى بالتنويهات السياحية مثل اللي حضرتك أشرت إليها في منذ قليل. أرجو أن تذاع ولا تقول على شبكة مصر فقط. ثانيا أن تزود الحصة التاريخية في المدارس, وتكون هذه الحصة مرتبطة بأرض الواقع, حيث يكون كل شهر زيارة لأحد الأماكن الأثرية بالنسبة للطلاب حتى يضبطون النظري بالعمل. ثالثا الشيء الذي بعد يعني بالنسبة للمواطن, تقدم له حل توعوية يعلمه بأهمية السياحة وكيفية السلوكيات التي تكون بالنسبة مع السائحين بالإضافة نعلمه بعض المصطلحات الأجنبية التي يتعامل بها مع شتى السياح. وأخيرا يا أستاذة أمان عشان الوقت أنا بدعو حضرتك يا أستاذة أمان أنت والأستاذة ياسمين وضيفتك الجميلة والمخرج والمهندسة لزيارة في ميل مصر من الأقصر إلى أسوان. بنشكرك على هذه هذه الدعوة الكريمة. أهالي الأقصر الناس الطيبين. معنا اتصال تاني. مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مين معنا؟ أم عماد. أم عماد اتفضل يا فندم. الله يخليك يا رب. والله أنا النهاردة كنت في الأقصر وجاي عن طريق الأقصر عن طريق الكوبري بتاع الضبعية. قبل ما نوصل كوبري بتاع إيه يا فندم؟ كوبري الضبعية بتاع الضبعية. كوبري الضبعية. إن أنا من الأرمنت أصلا. يعني قدام المرسى بتاعت المراكب حتة زي الخرابات عاملة. ليه كده؟ طب إحنا سياحة. ليه ما نعملوش فيها منتزهات؟ ليه ما نعملوش جناين فيها؟ يعني قدام مرسى المراكب المكان محتاج ان هو يكون انضف من كده. عمليه تجميل يعني ده بلد سياحيه وتلت اثار العالم في الاقصر وارمنت. يعني هو الحقيقه في محافظ نشيط جدا في الاقصر استاذ محمد بدر, وده محافظ يعني شاب وانا شايف ان هو عامل مجهود في الاقصر. فاحنا من خلال البرنامج برضو بنوصل له ان المراسي السياحيه بالذات المراسي النيليه للمراكب دي عايزين نهتم بيها الاقصر يعني شويه. بس هم الحقيقه عاملين يعني شغل كويس جدا ومبتدوا في حاجات كتير وبيحاولوا يشجعوا الاماكن ويحاولوا ينظفوها. بس زي ما قلنا المجهود كبير ما ينفعش ان احنا نحطه على الحكومه لوحدها. تكتمل بقى بجهودنا احنا. مش عيب ابدا ان كل واحد يحاول ان هو يعني يقدم اللي هو يقدر عليه. بلد تستحق. مظبوط كده. خلينا ننهي كلامنا برساله رجب ابو محمد. هل من امل في عوده السياحه الثقافيه لمصر كسابق عهدها؟ واخص بالسياحه الثقافيه الاقصر, يعني هو جاي على برضه الاقصر وجهود الدوله في الترويج لهذه النوعيه من السياحه. يعني كل مستمع على فكره بيبقى غيور قوي على بلده او محافظته في ان هو عاوزها تبقى يعني هي التركيز او الفوكس عليها. تمام مظبوط. هو الاقصر من طبعا من المحطات المهمه جدا. الاقصر واسوان عندنا يعني في الأقصر بس تلت أثار العالم. فأكيد دي معلومة. تلت أثار العالم مش تلت أثار مصر على فكرة. وفيها تنوع شديد في الأقصر, والأقصر دي عاصمتنا القديمة طبعا. يعني فهي بلد احنا يجب الاهتمام بيها وهي مهتم بيها الحقيقة. بس احنا لينا دور. يعني انا عجبني بعض الاراء بتاعت المستمعين. انا فاكرة ان انا وانا صغيرة انا ما رحتش المتحف المصري ده غير في رحلات في المدارس. يعني فهي لازم نرجع المدارس اللي بتعمل فعلا لازم نرجع نهتم بالسياحة للاطفال, لان دي اللي الحاجة اللي بترسخ في الذهن اللي بعد كده. ما بتتنسيش الرحلات دي. ما بتتنسيش في الصغر بالذات. أيوة صح. أيوة. يعني شوفي الواحد حتى مع مرور العمر ده ما دخلش المتحف تاني من ساعة ما هو غير ان انا اجيب الطفل واقعد القنه دروس عن السياحة في مصر. لا يعني اخليه يزور الاماكن دي فعلا. يعني انا على ما اظن ان انا حتى لو رحت مثلا مع اطفال دلوقتي انا هشوف حاجات جديدة وهتعلم حاجات جديدة وهعرف معلومات جديدة. وده مهم جدا. احنا ما عندنا جهل مقاصد السياحية المصرية بتاعتنا. يعني الأجانب قاريين وعارفين عنها وبيعرفونا. لما بيجي زائر بيعرفونا وبيورونا صور وفيديوهات دي في بلدكو. يعني بتبقى أنا يعني فاكرة زمان كان في حاجات بتتعمل حتى وإحنا صغيرين في بقى في الثانوي وفي الجامعة. كان يقول لك قطار الشباب مش عارفة يودوا الشباب الأقصر وأسوان بأسعار زهيدة جدا. بس هي لسه ويبقى فيها دعم من الشباب بيبقى والرياضة. بيبقى لسه موجودة. بس على ما أظن مش منتشرة قوي يا أستاذ من زي الأول. هي عاوزة دعاية. هي عايزة عايزة دعاية وعايزة تلاحم أكتر مع الطلاب. عايزة أن أنت تحطي قيادات المجموعات اللي بتحرك الطلبة دي من سنهم عشان يفهموا متطلباتهم. صح. هنرجع تاني لتضافر الجهود. كل إنسان على أرض مصر يقدم اللي هو يقدر عليه سواء كان مسؤول أو مستثمر أو رجل أعمال أو حتى مواطن بسيط جدا. والوقت جري معانا أستاذ ريم للأسف. أنا ما بس دايما الوقت بيخلص. دايما الوقت معاك. وشوفي حتى تجاوب المستمعين معاك والرسائل. لا أنا مبسوطة جدا. حنلتقي بيكي في القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لخبيرتنا السياحية. طبعا شكرا ليكي الأستاذة ريم فوزي الخبيرة السياحية. وإن شاء الله تتكرر اللقاءات دايما وتكوني معانا في استوديو 2 دايما إن شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر دايما. مصر بجد اللي ما شافهاش. الأغنية بتقول في مصر تروح أي مكان هتكون فيها سعيد، والله أي مكان، حتى لو تمشى على الكورنيش شوية ترمس أو بكوز دورة حيشعر بالسعادة. هي دي مصر، هي دي مصر فعلا. شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب. شكرا لأماني هلال على هندسة الهواء. شكرا مخرجنا علي عبد العال. شكرا لك يا الزميلة إيمان عبد الحليم. شكرا لك ياسمين شاهين، وشكرا لضيفتنا الجميلة اللي ما لحقناش نتكلم عنها ولا معايا الخبيرة السياحية ريم فوزي. قريب نلتقي بك مرة أخرى إن شاء الله. نورتينا، ربنا يخليك.